بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرتين كنا قرنا هيك قرآن سورة كهف آية ثربات ميتوك الرجل قبا نهندا ورا ابو فطر بن عطاس سو درسين كنا كن چوران جل قبا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فانطلقا حتى اذا ركبا في السفينه خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا. كن چوران جل قبا ايتوني اكما بيتن ون راد بساجرتو قصة نبي الله موسى تيفي قصة خضير دبتا جرتي خضير اكما خليل تفدن نبي من الانبياء صحيحة قوال علماء آتتي اكما سن اكما انبيون دراني دوان ان اللين دو اجن صحيحة قوال علماء آتتي قصة نفتر دبتا ما جرو دوب ربين نبي الله موسى دان ndemi gabri chaten na tokko akana kasirabe ko tujira irabara tujedeni mallatolle godefi nabiyallahi musa fi khadir walargani jiran amma tane gawalar gamboda walargani hajar ufe fitimate barmota fitima jannan yo kana wajidemte wan rabaratu fe tutahe wan tokko kana ngafanne hagan sihimuti yo anuman sihime male hagan sihi mutti ati ufi jal kabde nan ga fatini jede enu kiran habirtu musa dan jada ja waita kana duba kanarratti wali galani amman tana wali ndem sa egalan fan talaqa hatta idha rakiba fi safina fan talaqani de man musa fi khadiri hasaini asitti فتا موسى دا الرما دابت ما لجنان ان خادم موسى تي موسى دبتمنا ولمان جرا جتو ان الليره برما جرا ولكن تنبو دا هاسويني وايو شايت اندابي ايقا بقنا تنوكر نجراني نيت نيار نبار اكتنا تي قرطمين نجالا بشان كيت دبرتي جتو اتهيمي أتشي أسدي أن موسى في يوشع فاند أيادا أتشي أسدي بأن جدي إيغا خبير مرغهني حسن يوشعني دابت ما دري معنى كان علمانه يتجدن دبين نبي الله موسى في نبي الله خبير جدت ديما جدتي إسان كمشاني تحاسا ومي كيوشع إلي هذا نبي الله موسى ولين ديمي بك هجان تجرتو تتحاسا ومي جراجتو إن ولين اللي هجرات ولين اللي هاديمو هذا واقعان سديه ترغم تخانا ولين اللي هاجراتو حاسوين إسا مكان دوين نبي الله موسى ما في خضيرين دبا سجدتو فانطلق ديما نبي الله موسى في خضيرين كن أكا حديثة كيسة تلوفتي ساحل بحر را ديماني أكا مقا بحر را ديماني ونيابة بربادا بحر كان شعودا ونيابة بربادا دوبا warra dooni ijoollee doonii dhaan deemtu wayii arganii nuyaabbachiisaa jedhanii nuyaabbachiisaa jennaan akkuma hadiisa keessatti kaleessatti hateeyne facurifa alkhadiru jedha hadiisichi bukaariidha. Khadiriin kun beekamee warri doonii jidduu kana fe'u kana naannawa kanatti waan isa beekaniif khadiriin kun beekamee fahamaluuhumaa bigayri noolin bigayri ajrin ajriidhaan maletti isaan fe'an jechuu osoo homaan kennin وصوهما إرام فراتين أكنو ما فيان أكنو ما فيان جارة مراه أكنو ما فيان دو بهم ديماني دوني أرغتاني يابتاني حتى إذا ركبا في السفينة خرقها دوني سنجر لما يابتاني والين ديماني جنان إذا دوني سيني ودوني انتكو أكنا ديمت موسى دوني تنجفس أنا خضر خضر دوني تنجفس ويتدوني تنجاب صدوبة بكي كيس جرم بشاني دبين صداكي سادا موسان أفسون دن دين وفي والتهين أكا واتكا ننغافني وان أندلق ننغافتين جنامين دبين خطر نبن دموف ديما إن اللي ركي ساهو جرا موسى لين كي ساهو جرا دبين ججابا مال جدان قال جد موسى اندوب أخرقتها لتغرق أهلها سلاتين كوني دوني تنهين أرتين جابسيتي إني أرتا تكاني جابسيتا لتغرق أهلها أكا ورئيسيتا كان بشانيا تشفتوه جدو ورئيسيكي سيروفان بشانيا تشفتوه آخي لقد جئت شيئا إمرا دبي ججبا نفسي أما كي رد جلسون دان دهمومتي كن وان رد جلسون دان دهمومتي لقد جئت شيئا إمرا جدون أي شيئا عظيما وان قد دان نفسي وان رد من أبسون دان دين نفسي جده قال نجي دوب خبير ألم قل إنك لن تستطيع معي صبرا درانو بيك جنه أكاتي نوجه بسكي ديمون دان دين درانو بيك جنه ألم قل هنجنه كدام جيتش خنافة جيتش رفوك والله براف دينا ألم أقول هنجنة أنينكم إنك لن تستطيع أتينكم هندن ديتسين هنجنة معي صبرا ناوجي أبسيته ديمو وان أندلق خان الرتي أبسيته نوجي ديمو هندن ديتسين هنجنة جنين هذا تبين أفان بكفتير واني فيتل لغل فجيتش الليل هنجرتي قال جدي موسى نس لا تؤاخذني بما نسيت وان الراب فدفنا قبني kuni ummanni tarida ta kautho ya jamala go emale musan dirkima beka to mutubate ya man atahu zahir ayata akuma in jadi kana tidifna la tu akhidni bima nasitu wa diram fadde dubatte fjecha nan kabinjene difa majetu ka fakena difa ma iram fidan dubatte iram fidan sigafadde dubbin dubbi jajjaba jannan obsuda dabe sigafadde إفهم وان الرام في دانجة ابنان قبين جدين ولا ترشقني نندركين اللي من أمري جدشون دلقاتي يسان الرام عسر وان ججبات وان اندان دينت نندركين ياشي كنتلافسة كتي مرانت إفهم تنقلنا جان لا ترشقني يجو لا تبيق علي يجا أي لا تكلفني يجا بما لا أستطيع وان اندان دينت نندركين جان أنا كانت كما نما أكاديسة كي ستي دفت أجيسة بخاري كي ستي قوم حملونا بغير نول توتا خير دا توتا نقاهاتا وملي أكنت نياب بجيفت دوني إساني تبسيطا تجيشا دبين غرا توقو إساني في الليل ولا جرا كرا نياب بجيفت دوني ما دورا جبسيطا يجا غرا توقو أمو نمني خيسي جرفون اللي بشاني نياتا مجيشو تافل ولا موسى دبين التم ألفات هاته كان أولينو نندركين جاوان ججبوان ان اندندين وانا نرد اصول اندندين رد اللي نندركيني نتنجبسيني هاته تانا إران فيدان نراتاتي ديفا مجدان دوبا فانطلقا تانا ديفا مقودي في اما ليو جمعيان اسبتي فانطلقا لمتا كان رد علماني اما قمتي دوني رابواني اما اللي haram deeman mogga ma bahar tanar deeman yang kharacha anochi chana ma mahari kana hatta kitaban jerutti santalaga deeman do batta ida laqiya gulama na gamcha to kottiru hanitti saqata lahu amali ajje se khadirin kunu mucha mucha dufani jannan mucha khana ajje mucha khana ka kitaban jerutti mucha jolle wali inta bata mucha tikka shada سنوال إنوان حدي نما أسو كواهو بللي ستاتي بللي ساداف قبا مونجين نمرفو القلمي دوبا مجاك مجول لي والانتبتو قبيتما فقط له جدو كان عجيسي مجرى قرآن نسيتي أكا حديث جتيستي رفتي أموم فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فقتلع رأسه بيده متمان قبيتما مرمكي سالوكي سجدو متا قبيتما قبا مخنا متا قبي mucha kaka gathe to morma ke taluk kis kuni le nama ijan argutti sani wali mujada ima kana wali najecha nakana nama sodachi ama kitaban garim fadabaha huje tufa akaba madam hadisa ke sati lafzin akana je juda kuddu fe fa akhadha bi ra'sihi min a'la fa tala ra'sahu je kun wandu fe wan birakit wan fatarru injirtu je tu فقتله كان كيتيان حديث سن كيسة إمامي جر أكاتان إن التأجيز قتله نسبت إمامي كون حديث كيسة إمامي جر متاك بيتما مكيرا كيسالو كسيجا قال قتلت نفسا قاتت ديبيا ملي موسى جدو تنا لمان هجم أدان ترتجج رب ما تبي كانون بكيتي دوني فلولي بيان أمان تنا ملي مجافلولي بيا ما تكش سان كيسا بيا براتي أدان هجم ترى رب ما تكش تبي كانون قال قتلت نفسا زكية سيدا أما اللي لبو كل كله بلسا وهين قفني أجيبتا بغير نفس اللبو أجيسو دعملت كإسين كل لبو أجيبتا بلسا وهين قفني كإساسا فنتهن كنم أجيبتا سنفجتا أجيبهم لبو كل كله تزنبين قفني تكينا في جران تنكا جران واني ذكي ياجروني كل كله ما كان واني حكمو دائما مجان بلسا نتكتبمون كين جيسو لقد جئت شيئا نكرا رغاد بي جبما نما جبسي سون دفت جرينا كنت بي جبما دبي سنر موسى لين ججبس امرا سنر دبي ججبس كوني وان فكتا وان نم نرتي أرسون دن دين كلبون ما بل ليسا لبو سني ولي لبو كل كل بل ليسا كون وان فكتا وان نرتي أرسون دن دهم نجنا إنك نجنان قال نجد خبير ألم أقول لك إنك جوه ما تريه كنجرة تروح ريح مال جريت ألم أقول أن جنة جرين لك أنا إستطيع تشندي أتي نام نام جري أبي أتي أكن نام نام جري تقومي دوبين جماعة تكرا خبير اللي لول جماعة يجتو لولا ريح وسني أول يجتو أما كوني جماعة ألم أقول لك أن جنة جرين إنك أتي من إن لين جبة سارا خاف كتاب تدي بس ولا أكبرات أتي لن تستطيع معي صبرا نا ولين دلغات جرتي اوف سوندن دي تو سين انجن ني لول تي دي فامي فول تي دي بيجا كا ما موسى كان راون فدتان ورها تاو جولي كه هاتاو ويتدرا صوت ما وان تو كيو سين بللي سيته وان سن الراغور سيته الرادو غيتا وان سن انسان جچو يوه ما كثير تملي دوبين كدي دي اموتانته دوبين سن رججبا سات يچو ثنا بودا بيكتو يچو تو كيسه جرا غاف لمتا اي غلمتا تي دي بي غاف تدفا دا هو تركان في براو تو قبدا چا تي لين ما لي هي جرو نو متكام براو لي فرت غاف تدفا دا تركان في برا تي تفولا على كل حال ترتيبني اولا شريعان شريعه ور ندورا تي تاما ريها ساج الركن شريعه ور ندورا شرع من قبلنا هل هو شرع لنا شري ورن درا شريكين نمو شريكين نامت يجو لين كوني محلي حاسواتي علماء براتي يو شريكين نوال فالي شريكين نامت بيكام هذا يو شريكين نوالدت قلي شريكين نلي دليل التسيق أباتي شريكين نا كوني لين محلي خلافاتي متي يو شريكين نكيس ونئسا ربم سيسو في ونئسا سبت شيسو لين جراتين شرعين تمونته جدون محل خلافاتي هاته علماني وان شرعيك انك يستطيوان سفال لسنجراتين اكتدى لك من جدت مرة جراني كوني أصول فني أصولا كيستطي لا لما بارك الله فيكم دوب مال جد موسى نمتنا رد دوبين التجابات جنان قال إن سألتك عن شيء بعدها يوتنبودا نما واهرا تدافت بعدها إيقت أما لقد جئت شيئا نكرا سينجئت نبودا يو كواسدا فتتاتي فلا تصاحبني أن مولينون دي من واهلا ننقل تنجان واهلا ما ننقل تنجان درس ما نعري جيتشو كاريام يعني بل ليس وفي وفت مرهيجا دادبي وما سبري دادبي ري سبري دوري تولي غلان شرطين تولي غلاني لفاكان هما أن سبري دادبي فلا تصاحبني جنانك أكنا يجون فقد وصلت إلى الغاية التي تعذر فيها على ترك مصاحبتي صاحب أمك يا واهل أمك يا إيسو إردتي هما تقمك أبديون عريف اللي تدرى بالليس ناديفك فلما تبالليس ناديفك أما تتدفى تنكت يون عريف اللي هما تقمك أبدان ما استفريد التبيج الشمانة نمتكي اترافته برباجة تشوفه بالليس أنك رسال لجرال قد بلغت من لدني عذرا رغاك يتجر تغرك يرى عذرا هغرك رغاك عبدتين جدن جدو هغر رغاك عبدتين جدن جدن جدن فدران عبيك تلمتا تسديفك اما اتشيو كمو بشتي بيبير هما صاحب ما واهل ما كي يديفك سرا وبردين تكي كان الرايو قد دان اللي بانو تاتي قد بلغت من لدني عذرا جرت يرا وما هجر كوسي لا لنجت تجد وما قد هذا سين لنجت تجد وما ان ما تصبري دبي ديم في ملين دابا نقام ديم نمس فانطلق يا نمس دبرت تبو تعلي متى كان افوري خبري كان برباد وهم برباد والله اعلم فانطلقا ديمنكا كما ترى من ديمه ثم المونا ما جيسه ثم دبرون كنلين دبين ججب ان عبدي جبدو هي كبجتو كانت تصرفات كانت دلغا دي فانطلقا ديمنكا جركن جر موسى في خبرين كن ديمني حتى اذا اتيا اهل قريه هاغ ورغندا تقولو فنيت هاغ ورغندا دفنيت ديمن جون هاغ غندا تقولو فنيت دفني جنا مال تو ارغامي استطعما أهلها نيات بربادة ورغندة تنير أتبه هني جنان فسارا حتى جاء أهل قرية طلبا من أهلها طعاما ورغندة تنير نيات بربادة ميوى رحمة نوغد أجيشاك فهمكين نتيكن جمعان قد تقنوا معني ورغن ميوى رحمة نوغد أجانين غندر فني غند اللين كتهو متي قدرسا والله بفكاتي فابو أن يضيفوهما إسان لمن كيسميسو دي دنغان كيسميسين حقا كيسما دان غونيف كدا إسان كرتان تناف وان كننيف كن لن دبين هكانو جرد كرتان غندر روان ياتا دبي يو دبيلا لدرانو نبي الله موسى عليه السلام بيلوين لقد لكين آتنا غداءنا لقد لكين من سفرنا هذا نصبا جديم جاء حتى والإنديم مين ياتكين ننوكني إمالتين نتنر ركو قدام دني ركني وفجني أمني قنقن بيتين نتكين جدين ويتخان جركني بيلايا دا خرا ديم سيكا وفو رجي كتر رامولة أجيز وارغتني نياتنين بيني خبري ولتي رفاني خرا ديماني بحر اللي أبتاني جياني بياني أما اللي كسا مجاكا نر اللي دبراني جدو كانت وارغتني بوانر قنن موسى والله أعلم ربي تبيكا مردت نياتا خبري مولين برباداني دبنام كوني قندي خبري مولين دي نياتا دبني جنان ويتسكر قلن قندم خانا كيسا فوجدا جدارا جار لچو أرغان جدا جدارا دابتوكو داب منا وهي أرغان يريد أن ينقض خلفة يوديم يريد أن ينقض خلفة يوديم خلفة يوفهد يوديم فإن كوني ما شتير كفاميك أنا فأني أعطوه الدوغو دان انجرتو أفان رباكي ستي وأن كان رفهموني مجرى أفان كنت مال جنرى جدارة كوارغان تابا منا كوارغان يريد أن ينقض كجيب يوديم تابا جدارة تابا منا كجيب يوديم توكو أرغنيت فأقامه خضرين كنسا دابي أقامت دابي رب ما تقول جاتو بيك سيلا أركمان ألقابي جدار كن دابته مو ديجي جاري ويتجدو كتامني قولي لكيو انجرا ورغرين أنه هدمه وبنا ديجي جدار جبو فإسان ديجي جاري جران فني يروح الدور رافورة تيشوفين والرجالين أمو أو مسحه بيده وأقامه فأقامه مجر فانا هركمان القبيد ربين وان كرام أولياتي نبي ربيتي هركمان القبيد أبنان دابت جران قرطبي مال جرابة كتنتي كانت الرفقاتا دلقا أنبياتي كانت الرفقاتا كانت صحيحة اللي جدا ري لفظين أشتر في اللين فوجد جدارا يريد أن ينقض فأقامه قاب مجد أقر وقت دابهم مقام أنبيات كملوا أنبيان أبا منك نديقيل فأكاسي جاري تشنجه يجوير دبين كرام مئسانيتي كفكاتو هركان القبيتم ربين بكت دي بسيفي دابته يجو جداركم قال جدي موسى نمال سلام مرتي درانو لفقايته لو شئت لاتخذت عليه أجرا وسو إردت من دا فرات برباد دي سلا من دا إردت فرات كون كومنو رمنا تنافو سلا وهم بيثن دي جتو سلا كان دي نياتي تشنو دي دي وسو جدار لو شئت وسو فرات لو وسو فيت مال وسو فيت جتو أنت أخذ عليه أجرا إذا كان الرد من دا فرات وسو فيت لاتخذت عليه أجرا سلا من دا إردت فرات من دا إردت فرات جلا وان جدارك نساني تابو داك قال هذا فراق بيني وبينك سنك عام مرتين وانتي وفي فرط مرتين يو أما أجيك سقافة دتات فلا تساهمني في الجدي هذا فراق بيني وبينك سنما الدبات ياتيتي سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما كاسيف أديسة أما سيوديس تجيرا سيف أديسة سيف ما بتأويل أي بتفسير ما لم تستطع عليه صبرا هيك كوان أتيرت أبسون دندهني سنما فيه مجران هيك كوان ست ألفاته ويتاني دوني جبس ما جبس تافلولتو كويتاني مجاجس ما جبس تافلولتو كويتاني أكنان أمتا دلق ما أكنان دلق دافلولتو هيك كمان أتندن تهيني كنسي في مجدان ناهمين قافيوه كبارة أما السفينة فكانت لمساكين دونين ويتدرايا بني أني شخص سني فكانت تاتي لمساكين تبيجيد أفتاتي يعملون في البحر كبهر كيس وارد كي بربادة كبهر كيس دلقني وارد كي دانقلة مساكين أفتاتي علماءني نمني واتفكو قبو مسكين جرى مججو أسرلاك أفسي سنجران الرجل هندوني قباتو الأولين فمساكينات جلان فنافو مسكيني نموان قبني نمواتي قبو قروان هجاي سانجوفتو فكير يمو نما همان قبني كارك لفقبات ججا جرد أبي جيب هركيسة دلقة تنتقفتاتي فأردت أن أعيبها إسيسا أني أي بيت قدوفتي أكتشير أي بي قردتو أكنام نسي جبو قدوه فيدي شخصي شبط وكثين تاتي نمني جبو قدوه فيدي مالي وكان وراءهم ملك فولدر إساني تتي مساكين سن ورد جبهر كيسة دلقات سن فولدر إساني تتي تهي ملك موتج تقوته يأخذ كل سفينة غصبا أفادوني فياق أبدو كسام جدو وفدوني فياك أبدو كان مركزام كل سفينة صالحة غصبا جدت جرك راتي غريب وفدوني فياك أبدو كان مركزام وان موتيتا يجبتو ما رسيقو لاري وان ببريد وان نفيك كان مركزام جدت يجبتو تنا اتنهجم لن انا كان لنجبسيني اكا جولي سنركام فرأتا منيف جبس جدت ملك نكوني كامي ربي تقو جتو gandi jara ke sumesu di de koni ho ganda kami rabu mato ko chabe ka kanalle irano him ne kana jani tinjir to be ko isa ti thi wallalu nisalle wa nur ra irisun ka kanar ra masulama ni wanni fudatan yo barara lamana marka wal qabde darara sallaman ke sa ta ira laf tura ka batan mali fi doni tanamma ولا مترفان موتي نسيف رتولين ركو كان مكرامي يسيج ابسولين ركو ولكن ركو تنا لمان كي ساركو تمويا يسين چبتو ثاتي ثاي بي قبضو ثاتي جولي تنا هرتي تين دلغا تو دمو متمانو جولي تنا هر كافراتو اذن چبتو ثاتي ثاني هفتو بريدهجو مالي أخف الضررين ارتكابتان ويتا مضرر لما ولدت رفت ركو لما ولدت رفت ضررات ساتقديان تقابتاني جيش خانتي قجيسة جانا مالي كسان ستي سفينة جمسو كيسة تتبتا ميكون كوني شريعة إن كيسة اللي أقسم واحد دورا أقوم بيتا غافا نمتجي باديار رادو في مسيطة كيسة فنشا رسول لي فنشانا كيفة توليسا جاني مسجد كيسات تفنجاهم ضررا بكتكت تفنجاهي جيفتي بكتايو كل كله سنوان قبو ولكن يوم تجاري يعني نمت جسكرا كاسيا كتبو كي مسجد كانت فنجاهم كيسا ولين ديو سندر راسنجان إذن أخف الضررين مقبة لا تزرموا عليه قولا صحابان كثيرين لك ساجر رديسا في انتحن ساهاقي فتوتين كثيرين أجرانين ما لي بكثيوك وفين الليني بالليسا مسجد عن الليني بالليسا ريال كان عنواني وان تبو شفاني شفا ما تيمي أخف في ضررين مقبة شريعك النكيسة اللي واحدتو إرتك جلسة بارك الله فيكم وراء جتون كنا مالف فول دور جنة سلا وراء ندو جدو بجتون لا يو جنة لفظين وراء جتو كنا جنة نفان عرباتي درافدو برت الله هندو بتما يطلق على الخلف والأمام وعند أكثر أهل اللغة أن وراء من الأضداد هدو وراء اللغة نما أضداد جنة إن أضداد جتون جتتوكو كفالة لكيفو دلقو جتون او اقرا جاء في الليل لفظي ما تكو جنا كفايده تنجي لفظي عبدات يعني لفظي اكسي اكما سن وراء انكني فول درجه تتله هندلغما دوي ددو بجت تتله اتي دلغما قران كيف تتله هدو جرا اكما سن قراتين غري وكان امامهم جت تتلن مستجير بيان وان كان مانغستيتشا فولا دورا جيرا جتودا مانغستيتشا تو فولا دورا جيرا كا نمهر كافور اتو جتو يو جنن يو اكنا جنن مانا نسا اماما يتوتاي يو لكي امو سنيمي تي وراء جنن اللي دبين كن صحيحته ويمدن ده جانن تدهو لهذا بكتنا تي اما وصو دو يتدوب جنن اكو مسلاسبين مانا كان الرأيان نتلي وصوف السر مانا نشيف صحيح ما تحاجنا أكملت ما جفت جنان تا إجولي أبيجي باركيس دلقتان تدكاتي سي أي بسو فلي وكان ورام دو جدو بيساني تتتاي أمري سانا شدي ما جرى نيمي ري جولي أجي جيسو ما في أسنا ما دي بسو أسيتي دي بو نسي أفنقب ومالي ونسي دل إجاسو ما فاتي جدو داري ويتاس دي بيت دو جدو بكنا ما موتي شهر كافور أتو جرى جدشايو كتف السر اللي ما ننسى يوم تحاجنا وادر كما متي فلدو رجد جتف السروني بكتنا ري دلقان جركنا أجي ديمان أما بودل يس ديبيا أسي وافيا أسي أجي بيزن كاتي أرغة تندران أسباسا دو جدو بما نتجر روحانك تي موتي شهر كافور أتو جرى جنن اللي ما ننسى صحيح ومتحاجنا بارك الله كسا لما تاو واما الغلام مجانا كسي تسيرول شيئا سنجدتوك مجانا دائم جانا جيسي كاتي لقد جئت شيئا نقرا جتيا كسي تلول تيبسون فكان أبواه مؤمنين أبان إسالمان هذا فأبان إسا جتشا مؤمنة هان هذا فأبان إسا مؤمنة ران فخشينا أن يلحقهما طغيانا جرس اللمان جلنا إنسان حقوق سودانيت وكفرا أمنتي إسلام ما سنرى إسام باسو سودانيت فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه فنجدتو لرب إسان لماني بججيرو خيرا منه مجاكنا الرجالو مجا إيمانك أبوك كان الرجالو زكاة قل كل منتك كان الرجالو كتوحيد ربي كبو كتولنك أبو وأقرب رحما أما جرت تلأول تلك إلى رحمتك أبو رحما جدتك أي رحمة جدتك ما نعلن وأنا تنجرنك أبو جهر رحمة في رحمتني وأقرب رحمة جدتك كمجا كنرى تلأت أول للي رحمتك أبو كأقيدان إسان لي قل قلودا كان ربين فلدنتي أقيدان إسان فريدا متجدك بيكت وان كان اجيتين انجد اججرب بيتين دلقي وان كان اججرب بيتين دلقي جيتوين فنافو فخشينا ان سودان ايرهقهما هذا في ابا اساسا هقوقو اسا طغيانا جلنا انججا جلنا اسان هقوقو طيب كفرين يعني طغيانا سنين تقوما مان تناستي تغيان نجلنا كفرين من الرابهون دوب ربي الرحمة إساني قدت رحمة إساني يادت ربي مؤمن تو تهمتو إساني تديمتو ري إساني الرادي بسا إن الله يدافع عن الذين آمنوا ربي ركو إسانيتي أسديمتو شفقا جالالا مجاكا ناتين ابتلاء تهني مقرماني أمنتين إساني إيمان إساني كن درا تقامو إراتي سيد مجاكا نراجي سيسي جججا مجاكا نراجي سي ربي حكمة وفي بيكون غبروت إسام ومتوت إساتي سورا كان اللي خناف دلدي مالي وام براتي سندلين ججو كن اللي دبين أكما تريفوتي دبين أكما تريفوتي هذا أبا نمن لما جلتي خرر ربه ركو قد مجاتي كشاكا نامو جيسون ركو لما ويتلتي فيني تساتر خفيفة واما الجدار أمو داق دي مناك أني جاري سوني كاتي وجراء الرتي ما برسول أبدين أنجدتو فكان لغلامين يتيمين جول ليلة متى أبا تبيجي دافتار جول ليلة متى أبان قبل في المدينة قندة كيتت ريف أهل قرية جري أما مدينة جرين قندة كتش مريفو سن قندة قندة كمي ربي تكتش تبيك جن وكان تحته كنز لهما وكان تحته جل جدار سنيتت كنز دنيا قدوت تهي لهما جول ليلة تنالماني جول ليلة تكو تنالماني أي مال مدفون لهما دنيا أكتت أولم تدلبي أكتت أولم قدت وساني بتأكي جلتي وكان أبوهما صالحا أبان سلماني نمغاري توري أبان سلماني نمغاري توري ريما أبان اندوه فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ربك فديتي جرك لمان قدتني بك جبين نساني بهو فديتي بك سلا نموما نموما غياني بك سلا نبني واقبت الدنيا بيكيك أبت سن غياني ويستخرج كنزهما أما ما لك قدت أو لفت أول مكان اللي بافتو إساني ربي فديت رحمة من ربي فرحمة من إسابرة تهي فديتي إذا كان جدار كان إراء القبي أكا يوري أما إراء إنكاتي jigutaate woni diretti baadi gabdere baadaram jala burata takkamo to irattu jige woni sun awalame ke lafatahe bakisu wallalame bada kana jeccha rabbin kanalle jari nan jede amri mai satin kanalle dalage jadanan kana hin dalaini kunillen tolinni hada babbada tolinni abba warra ilmani ni dakka jeccu abba yo gari tahan tolinni sun إلمان اللي ندقبا أما ربين جول ليتنا سبب نربين تيسيف دنيا تنا ربين تيسيف كدران بني وان ربين قديف مالي في تولن أبان أبوه جد وكان أبوهما صالحا أبان جال سلماني نمكاري تلينا دوبا نمرة مال جنان وما فعلته عن أمري أنا ما واند لقى كان هوندا دوني كفسو سنتهينا مجاد جيسو تهينا جدار كان موقع جيلش جارو تهينا وما فعلته واند لقى سانا هندلين عن أمري فديك يرى هندلين أجدك يعني هندلين أجد ربيتي مالي إذا كان مرة واني أني دلقين أمري ربيتين دلقي مالي أني وان براتي هندلين أفبرا كاسي هندلين جيتو وبرا كاسي اندلين وكان هذا التدبير رحمة من ربك بهما وما فعلته من اجتهاد ذلك واندلق كناني وفي والآنك دي وفي لالي مونكم مثلها كانك بجديك اندلق ميت ما لندلق مري كوني أجاج مربيتين دلقة جيجو أجاج مربيتياتين دلقة كوني آية أمس إني نبيي دا أجاج ربيتين كدلقة نبيي جو رتك أجاج سرى دليل تقجن ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا ذلك إسان دبتها من سمرتنو جيجو وانها سامي دبر سمرتنو واني انا فاتت والابن مرتنو تأويل ما لم تستع عليه صبرا هي كاوان اترتي ابسون دندهيني اجي ربي تنتهي واني اندلق مرتنو كاترتي ابسون دندهيني وان ان اخبر اجتهادك يا والانت افي والانت انتفي اندلق ميتي اجي ربي تنتهي اكتسنا مو وان اترتي ابسون هندن دهيني تستطيع عليه صبر أجو في تستطيع عليه صبر أجون لتو تمانان تقو مجان لتو مانان تقو مجان تستطيع يجو في تستطيع يجو لين تقو مجان ناهيا مانا دي دوبا قصة نسال لماني سرتي غوبلا بمتي أكما بيتن قصة نرى ورني فرطن تقال مامتي طالب علمي دا وأن الرافضة أكاتان التي نمر وبركان اللي تقفى صبري برباكسة صبري برباكسة فورت بين خرا تيرا إرات عبن نبي الله موسى جلوكانا ديمي جديني أول تلي يعني ديماتا هران ديمو حت لا برو حتى أبلغ مجمع البيض أو أمضي حقوبة هذا زمن تيرا خرا تيرا هذا ديموتي جدي وأن إني جلوف على ابن علمي دا كوني علمي تقهون كوني لا فينات ارغمو جيتو لا فينات ارغمو جيتو ثاني ولي نماز يوان الرتي اوبسوم برباتي سهون درتي اوبسيتيج الافتيج التمالي وابرتو الله هندن ديتو جيتو رسول صلى الله عليه وسلم ما جرم بكتنات يرحم الله موسى موسى رب رحمتها قدوه جاتو لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من امرهما وان سلا جد اسانك ديم وان كان بريد كسا كان بريد كان سلا هدا واحد دون ران وهاسم كنت اسما ارسيا تنبود يوسف كتب وثات فلا تصاحبني يتوبات اسما ارسيت ما قال شيء وجديم جان واحد دون جين نجا سلا وان جد نبي الله موسى تي في نبي الله خبر يا كان سلاوة هدود أجيني سلاوة هدود نجيت سلاوة هدود رابرني رب رحمتها قدوم جان أبسو مدأبي وإذا كان ماري أبساف حوانيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبسي أكوى بيتا علماء نواني أبسي واسدي جلنيف جهان جرتكون هند أبسي رابر بعدك إبادة قدوة تر صبرنا على الطاعة يسير لدي الرد أبسطه الرد قلبي تهي تججباته تقبطه برباكيس وصبرنا عن المعصية وان لبون فوق سينجدت وان سين لال سينجدت وان سين لقفت سينجدت وان سين نياد سينجدت وان سين والغهين سينجدت كان را لبو تهي قولين صبري ججبته جامع أكو مثلا والصبر على أقدار الله المعلمة قلته ستي قلته الرد أبسو لين وان ستي قلته الرد أبسو لين إن سلبو دجبت حجمة وإذا كان صبرين ومررتو برباجتها خاصة نمتش طالب علمي تهي نمتش دائي خرى ربي تتنا موامو تهي صبر الرقل لا تهون دندو مالف ربي سورة الاسرين كي ستي وإذا دعوة دباتي دعوة تعالتي صبري دباتي مالف وتواسو بالحق جنان مالف تعالتي وتواسو بالصبر مالي معنان كان إيه حق دبتون كي أرغمي ما دام وتواصل بالحق حق والإدامة ننجمني إيه حق دام تفنا مكانا كان شرك الرابق يجتيتك دامتا كان صلاة قبض وتسلاة يجتيتك دامتا واني أتقام تكوني واللبون ساجالة تميق أتمن رأي بكفتا إذن قلتين بكتنا تي ستي قلو الرحمة قبض يجو قلتين ستي قلتين ماري أتدك سبري قدو قبضا يجو دا إيه حقا دبتي أتي أدوين ستة ألات الراحة فانقبو وتواصل بالصبر وستليك وليتاما ماري قلتي سبب دعوة أتي قوتو ستة قلتوسان إراتي أبسجيكو رسول صلى الله عليه وسلم حقا رسول لا إله إلا الله محمد رسول الله جدا إن جدينين ما جداني تران محمد إيش محمد الأمين محمد الأمين جداني تران محمد الأمين إمان حقا أمتا فرطمع ديت محمد الأمين إنتوري قاف قولوا لا إله إلا الله جدين مرات علينا سمتين أفعان أمان خير محمد أمين جدو أرأى مجنون أرأى كاهن قرآن أساطير الأولين أكتبها يعني أتدعوا أن لا أبنان أجعل الآلهة إلها واحدا قل مرتبون نتدع لتهما لي سبب أن تكتبه لا إله إلا الله قولوا لا إله إلا الله قبر ما أنهك ربي تكو جمالين جيرو جدا أغنو تواصوا بالحق مريكم أوصاهم بالحق حق إساني دامي حق إساني دامنا نكون مرت لفاتك مالت إساني رجل لك صبر إساني رجل أنا أبجد ويتأمن إلي ويتورط آئل كورنو قواتك جيل شيء وإسان قد إلي waita rabbi malaika gara itti erge me mal go inanje tawarra makka kana akshabaini gara gama gama na jiru kana fuude isan rabbi ga digom bisajaron ille lakki an rabbi nama isato kocco o isan ke sana ba su ya da jani wan isan ta ufi di sane wan uf dura ati ertu yo isan ille da dabe wan isan ra dalate kajeluni malaikati erna yada era kana rasul yada ni sallallahu alaihi wasallam sabri guddo kabanani warra sabri akasisan kabatu rabbi muhataajisu warra waan agee kananille fayyadamu rabbinu haa godhu haga dartibi raati wal deebilna gaa rabbi keessa jiraadha wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.